السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا مع كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله عليه وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم حرم مكه ودعا لأهلها، فإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. قال المصنف: متفق عليه. في الحديث فوائد، منها أن إبراهيم الخليل عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة وسعة الرزق، كما في قوله تعالى: فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الأمن والرزق، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمة الأمن ونعمة الرزق. طيب، الله تبارك وتعالى جمعهما في سوره قريش، وايضا في سوره النحل: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها، فذكر الامن والايه والرزق. فكذلك ايضا دعا الخليل ابراهيم عليه السلام ربه بالبركه والرزق والامن لمكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن إبراهيم حرم مكة، هذا لا معارضة بين ما ورد في رواية أخرى أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. يبقى لا تعارض بين التصريح بأن الله حرم مكة وبين الذي حرمها إبراهيم، فلا تعارض بين الأمرين، إذ أن إبراهيم عليه السلام إنما حرمها بأمر الله لا باجتهاده. والله تبارك وتعالى هو الذي بدأ فحرم مكة، وبلغ ذلك من؟ إبراهيم. طيب، والذي يبلغ الأمر ينسب إليه، لا على سبيل التأسيس ولكن على سبيل التبليغ. ونظير ذلك قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هل القرآن كلام جبريل؟ ها، القرآن كلام الله، إنما نسب إلى جبريل لأنه إيه؟ بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول إيه؟ شاعر. إذا نسب القرآن مرة إلى إبراهيم، ومرة إلى آسف مرة إلى جبريل، ومرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار لإيه؟ أنهما يبلغان، جبريل يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يبلغ لإيه؟ الأمة. فصح أن ينسب القول إلى من يبلغه. طيب، أنه يبلغ سبيل التبليغ، فالله فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، فنسبة الشيء إلى المبلغ سائغة. ثاني، نسبة الإيه؟ الشيء إلى المبلغ سائغة شرعا ولغة. يعني إيه؟ الله قال عن القرآن إنه لقول رسول كريم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا الأمر أن القرآن كلام محمد من لفظه؟ لا، القرآن كلام الله، وإنما نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإيه؟ لأنه هو المبلغ. فكذلك لا تعارض بين الإخبار أن الله حرم مكة وأن إبراهيم إيه؟ حرم مكة. الله حرمها، والذي بلغ بذلك من؟ إبراهيم، لأنه لا أمر إلا بتشريع ولا إلا بأثر. طيب، التأويل الثاني أو هذا الجمع الأول، الجمع الثاني أن يقال أن الله حرم مكة وإبراهيم أظهر ذلك بين الناس، فيكون تأويل قوله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة أي أظهر هذا التحريم بين الناس. قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ولم يحرمها الناس، ما معنى لم يحرمها الناس؟ معنى لم يحرمها الناس أي أن هذا ليس ثابتا من قول الناس، ولم يؤثر مثلا من أفعال الجاهلية، بل هذا بشرع. يعني مثلا أيام الجاهلية كانوا يعظمون مكة، طيب، ويحرمون مكة، هل هذا من سنتهم؟ لا، هذا له أصل بالشرع. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم ولم يحرمها الناس، أي أن هذا لئلا يتصور مثلا أن هذا كان إيه؟ متوارثا من الجاهلية. لا، بل هذا أمر إلهي وشرع ثابت بأمر الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم ودعا، صوت يا جماعة، صوت يا جماعة، إبراهيم صوت. قوله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم ودعا لأهلها كما ذكرنا في الآية، رب اجعل لي، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. في هذا دليل أيضا أن مكة بلد حرام يقال فيها ما سبق الكلام فيه عن إيه؟ عن المدينة. ففي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأنها حرم، لا ينفر صيدها أيضا ولا يقطع شجرها. روى سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاؤها أو يقتل صيدها. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المدينة كمكة فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا يقطع شجرها. يؤيد ذلك أيضا أن سعد بن أبي وقاص وجد رجل يقطع شجرا فأخذ منه السلب، يعني قالوا أن إذا كان صيد مكة ثبت فيه الجزاء، ما الجزاء؟ ها، شام. هذا في فقط في صيد مكة، أما صيد المدينة لم يثبت فيه الجزاء، ولكن الذي غاية ما ثبت فيه أن من قطع شجرا يؤخذ منه سلبه، يعني ما معه مثلا من متاع وما شابه ذلك، لأنه لم يثبت مسألة أشياء في صيد المدينة، إنما ثبت هذا في صيد مكة، والأصل براءة إيه؟ براءة الذمة. ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى عدم حرمة الصيد في مكة. أبو حنيفة يرى أن صيد مكة ليس محرما، آسف، أن صيد المدينة ليس محرما، وذهب إلى حديث، ما حجة أبي حنيفة أن صيد المدينة ليس محرما؟ حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، من نغير؟ ها، الطائر الصغير. فقالوا أن سلم أقر لهذا الصغير أن يصطاد من صيد المدينة، بل أقره على ذلك النغير، قالوا للطائر الصغير عصفور وما شابه ذلك. فهذه حجة لمن؟ للجمهور، صح كده؟ لا مش الجمهور، للحنفية مش الجمهور، على أن صيد المدينة ليس محرما، واستدلوا بحديث النغير. والراجح هو قول الجمهور بأن الحديث ثابت أن المدينة حرم، فينطبق عليها ما ينطبق على الحرم. طيب، أما حديث النغير فيقال فيه احتمالات، قد يقال أن حديث النغير هذا قبل أن تحرم المدينة. طيب، الاحتمال الثاني، قالوا لعله قد صاده من الحل ثم أتى به إلى المدينة. صاده من الإيه؟ من الحل، أي من خارج المدينة، من الطائف مثلا، ثم أتى دخل به الإيه؟ المدينة. وبالاتفاق أن من صاد صيدا من خارج الإيه؟ من خارج الحرم، جاز به أن يدخل به إلى الإيه؟ إلى الحرم. تفضل. نعم، الطفل الصغير. نعم، ايش؟ طب ما هذا صيد. هذا صيد العصر. ما هو الصيد كل شيء، ما ايه، سواء كان طائرا طيب او كان حمارا وحشيه مثلا، هذا صيد. لا، مكه مدينه حرم. لا، ما يؤكل خلاص، مثلا البط مثلا او شبه ذلك. لا لا لا لا، هذه على كما ذكرنا، ان يكون اخذها من الحل، له مخرج، ان يشتريها من الحل ثم يدخل بها الحرم في المدينه مثلا. يشتري مثلا، يرسل مثلا، يريد طالب للزينه، فاشتراه من مثلا من جده ودخل به الحرم، لا حرج. خد بالك، ارسل مثلا من هو كان من اهل المدينه، فارسل من ياتي به ايه؟ بطير من جدة، لا حرج. نقول هنا سؤال، هل في صيد المدينة جزاء؟ يعني هل من صاد في المدينة عليه كمن صاد في مكة؟ الجمهور أنه لا ضمان على من صاد في المدينة ولا قطع شجرها، لأن الأصل براءة الذمة، ولم يثبت في ذلك. وآية في الأمر كما ذكرنا، أن كما عند مسلم حديث سعد بن أبي وقاص، لما وجد عبدا يقطع من شجرا في المدينة فأخذ إيه منه، سلبه، اللي هو إيه، ما يكون من متاع مع الرجل. والراجح كما ذكرنا ما قاله القاضي عياض، وهذا الذي عليه الجمهور، قال لم يقل أحد من الصحابة أن صيد المدينة فيه جزاء. طيب، قال إلا الشافعي في القديم، وقد خالفه عليه، فيه أئمة الأمصار. أيضا من فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، لما قال إن إبراهيم دعا لمكة وإني دعوت للمدينة، فإن سلم دعا للمدينة بالبركة وسعة الرزق، فقال وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي، يعني ضعف، بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. فإن سلم يخبر أن إبراهيم دعا لأهل مكة، وأن سلم دعا لأهل المدينة ضعف ما، يعني ضعف البركة التي تكون في مكة. وفي رواية عند البخاري ومسلم بمثل، يعني في رواية بمثل، وفي رواية إيه، بمثلي الضعف. يعني عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم، اللهم إن إبراهيم عبدك، إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنه دعاك دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. يبقى في رواية صلى الله عليه وسلم دعا إيه؟ لأهل المدينة بالمثلية، عن ضعف أن تكون البركة ضعف في المدينة، ضعف البركة في مكة. في رواية إيه؟ بالمثل. ولا شك أن رواية المثلي دي زيادة ثقة، بمعنى أن عندنا لما يأتي زيادة في حديث تسمى زيادة إيه؟ ثقة. طيب فهذه تعتبر، وأضاف في ذلك قوة رواية، وإني دعوت ليه للمدينة بمثلي، يعني ضعف، طيب ضعفي ما في مكة. حتى الشيخ ابن باز كان بيقول رحمة الله عليه، بيقول: ومن سكن المدينة يعرف ذلك جيدا، يرى البركة في طعامها في شرابها، طيب فيها بركة عجيبة. قال المصنف: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من بين عير إلى ثور. ثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من بين عير إلى ثور. قال: رواه مسلم. طبعا هذا الحديث هو في الصحيحين. قالوا: وقد لعل هذا السهم الذي جعل ابن حجر يعزوه إلى من؟ إلى مسلم. وإلا في الحديث فين؟ في الصحيحين. في هذا الحديث أن السلم يحدد حدود المدينة، المدينة حرم، من أين إلى أين؟ قال السلم: من جبل عير إلى ثور، في الجنوب، جنوب المدينة، حدود الحرم، حرم المدينة من الجنوب، من جبل عير، هو جبل أسود بحمرة، ومن الشمال، من الشمال جبل ثور، هو جبل صغير يقع خلف جبل أحد. هذا الحد ليه؟ يبقى من طبعا ايه فائده تحديد الحرم حدود؟ مساله الصيد وقطع الشوك كما شابه ذلك. طيب فحدود المدينه هكذا، مثلا من الشمال جبل عير الى الايه؟ جبل ثور. طيب ومن الشرق والغرب، من الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية. معنى كلمة الحرة هي أرض فيها حجارة سوداء. طيب فالحرة الشرقية تسمى لابة. عارفين الحديث الذي جامع في نهار رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خذ هذا تصدق به على ايه؟ على الفقراء. ماذا قال؟ قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها افقر مني. طيب فنقول الحد الشرقي للمدينه ويسمى الحره الشرقيه، وهي والحره ارض تعلوها حجاره سوداء. فالحره الشرقيه تسمى حرة واقم، والحرة الغربية تسمى حرة الوبرة. طبعا كما ذكرنا فائدة حدود أو معرفة هذه الحدود لمعرفة يعني أحكام الصيد، وأيضا لتعلم أن الدجال لن يدخل مكة والمدينة. فمعرفة هذه الحدود لتعلم أيضا أن الدجال محرم عليه أن يقرب هذه الحدود. وفي رواية أن هناك إيه؟ ملائكة تمنعه من دخول ذلك. أيضا فعل ذلك لتعلم أن الطاعون لا يدخلها. طيب ثم قال المصنف وبدأ صفة الحج. قال: باب صفة الحج ودخول مكة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله عليه، وذكر فيه جملة من الأحاديث في بيان صفة الحج وما يشرع فيه من أقوال وأفعال، بدءا من الطواف ثم السعي إلى غير ذلك. الأصل في هذا الباب هو حديث جابر، وهذا حديث مطول ذكره المصنف كاملا. في حديث جابر كما سيأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة وقد بقي من ذي القعدة 5 أيام. بمعنى ها يبقى خرج إمتى؟ 25 ذي القعدة، يبقى قد بقي، يبقى انسلم يوم، طبعا انسلم حج حجة واحدة، هي حجة الايه؟ الوداع. فورد ان انسلم خرج من المدينة الى مكة وقد بقي من ايه؟ من ذي القعدة 5 ايام، يعني في اليوم الخامس 25، وكان ذلك في يوم السبت، وكان قبله بيوم خطب الناس واعلمهم بما كما خدنا في حديث ايه؟ لما يلبس الايه؟ المحرم، اعلمهم واخبرهم بما يبقى، بما يلبس المحرم وما لا يلبس. وهنا نقرا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث جابر. قال المصنف رحمه الله عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، قال جابر: فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه، ميقات اهل المدينه. قال اي جابر: فولدت اسماء بنت عميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. قال جابر: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اي في ذي الحليفه، ثم ركب القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت، أي الكعبة، طبعا كلمة البيت الألف واللام هنا، احنا عندنا قلنا ألف واللام نوعين، قد تكون استغراقية وقد تكون عهدية. يعني الصاروخية التي تفيد العموم، البيت يعني كل بيت، وقد تكون عهدي أي بيت معهود في الذهن. فلما نقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت، العهدي لأن مكة وليس المعنى الصاروخية. فكلمة البيت طيب عند الإطلاق لما يكون في سياق الكلام عن المشاعر يراد بها إيه؟ الكعبة. طيب لا غير ذلك. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن الذي فيه الحجر الأسود يعني، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا اللي هو جبل الصفا حتى راى البيت، فاستقبل القبله فوحده وكبر وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، بهذا الدعاء يكرر شكري الله يحفظك، حتى اتى المروه. يبقى بدا منين؟ من الصفا، فدعا، ثم اتى المروه، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى اذا صعدنا مشى الى المروه، ففعل على المروه كما فعل على الصفا، فذكر الحديث، وفيه: فلما كان يوم الترويه. طيب، نبدا في شرح هذا الحديث قسمين. القسم الاول يتعلق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم وقفنا الى كلمه الايه؟ الترويه. ناتي الى شرح الحديث ثم نستكمل قراءته بعد ذلك. هذا الحديث من افراد مسلم، بمعنى ما معنى افراد مسلم؟ انفرد به مسلم. طيب، وانما بدا المصنف بحديث جابر لانه حديث جامع شامل للكثير والكثير من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعتبر حديث جابر هذا وكانه منسكا مستقلا. يعني ايه؟ يعني وكأنه هذا الحديث شامل لكل ما فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنك إذا جمعت رواية هذا الحديث، حديث جابر خاصة، قالوا أجمع حديث وأشمل حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، فإذا جمع بما بطرقه كان شاملا لكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. بداية بيقول، قال جابر في أول الحديث، وهذا لم يذكر في رواية عندكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. كم سنة من وقت أن فرض الحج؟ إن سلم يعني مكث في مكة 10 سنوات، وفي المدينة 13 سنة، المجموع 23 سنة في مكة والمدينة. فبيقول جابر أن سلم مكث 9 سنين لم يحج، وبعد أن فتحت مكة حج حجة واحدة، هي حجة الوداع. قال زيد بن أرقم: غزا النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. يبقى كم غزوة غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ 19 غزوة. طيب، وحج بعد أن هاجر حجة واحدة، هي حجة الوداع. سئل أنس كما عند الترمذي، والحديث أصله صحيح، سئل أنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر. عمر جمع عمرة، تجمع على عمرات وتجمع على عمر. قال أنس: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، تفضل، حجة واحدة، واعتمر 4 عمر، عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين. عمرة في ذي القعدة دي الأولى، وعمرة الحديبية، وهنا إشكال، السلف في الحديبية اعتمر ولا المشركون ردوه مرة أخرى؟ مش كان من شرح الشروط في الحديبية أن يعود هذا العام؟ ها، وكم حديث من الصحابة على ذلك؟ فكيف يقول أنس عمرة الحديبية؟ ها؟ لا، عمرة الحديبية يراد بها عمرة القضاء. يعني عمرة القضاء، لأنه كان من شروط أن يعودوا هذا العام على أن يعودوا في العام إيه؟ الذي بعد. طب وهي سأل مع قريش إيه يعودوا هذا العام ويواجهوا العام الآخر؟ الكبر، حتى أمضي كلامه. ها؟ ونسلم لمصلحة راجحة، حتى أن عمر يعني قال: لما نعطى بيانات الدين؟ يعني لما يتحكمون فيه؟ هكذا البيت بيت الله ونحن عباد، إلى آخر ذلك. فالسلم كان من ضمن الشروط هدنة 10 سنوات، ومن ضمن الشروط أن يعود السلف إلى المدينة. بينه وبين البيت الكعبة مسافة قليلة، هو أقرب إلى مكة منها إلى الإيه؟ المدينة، لكن كان القضاء هكذا. وأن يعود في العام الإيه؟ الذي بعد، فسميت عمرة القضاء. وصل كده؟ فقال أنس إن السلام اعتمر 4 عمر، عمرة ذي القعدة، عمرة الحديبية، وعمرة مع حجته في حجة الوداع، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. دي بقى دي آخر ما اعتمر سلم في بعد غزوة حنين. هنا إشكال، معظم الروايات في الصحيح وغير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج كم مرة؟ مرة واحدة. الإشكال ما روي عند الترمذي، يروى عن جابر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحج بعدما هاجر، يعني قبل أن يهاجر لما كان في مكة. يروى عن جابر أن سلم حج مرتين قبل أن يهاجر، وواحدة بعد أن هاجر، فهذا ضعفه البخاري. هذا يروى عند الترمذي ولكنه حديث ضعيف، ضعفه البخاري. طب قد يقول قائل: سلم، طب لماذا لم يحج قبل أن يهاجر؟ وكان ومن المعلومة أنه كان قبل أن يهاجر كان يأتي الناس في موسم الحج، صح كده؟ هو متى، كيف قبل الأنصار أصلا؟ كيف اجتمع مع الانصار في بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه؟ وكيف كان تاسيس الهجره وكيف التقى بالانصار ولما اسلموا كانت دي بدايه النوال للمدينه، كيف التقى بهم في موسم الحج. طيب لما لم يكن يحج صلى الله عليه وسلم؟ ها، انشغال بالدعوه وتقديم الاهم على المهم واجب. طيب كما انه اخر حجه الوداع عاما واحدا، لم يحج في العام العاشر، في العام التاسع، انما حج في العام العاشر. ليه؟ ان العام التاسع عام الوفود. طيب عام الوفود انسان انشغل بالدعوه ايضا، كان ياتي الوفود في المدينه. طيب ايضا يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج وقتما كان في مكه قبل ان يهاجر، رغم انه كان يقابل الناس في موسم الحج. لما كان ينشغل بايه؟ بما هو اهم، بمساله الدعوه، وكان ما كان من بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه، و اسلم الانصار ثم هاجر اليهم. ها، على خلاف هل فرد في العام السادس من الهجره، خلي بالك من البعثه، على خلاف، كلام واضح غير البعثه، هل فرد على خلاف، هل فرد في العام السادس ام في العام التاسع؟ لا بس لم يحج، كلام عن كلام ليس على الفرضيه من عدمه، اصل الفعل بقى. طيب لما لم يحج، حتى لو كنا على الاستحباب، لما لم يحج؟ طيب والحج من شرائع الانبياء، حج ابراهيم طيب، وحج وعيسى وموسى. طيب نعم، ليس على تفصيلها الان، لكن كان الأنبياء يحجون. نعم، دي أحد الأدلة عند من يقول أن جمهور أن الحج على التراخي. قال جابر، نعود إلى الحديث بقى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حجة الوداع، فخرجنا معه، كانوا كم؟ 100,000 أو يزيدون، خرجوا مع سلم في حجة الوداع، ما أن علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلا وخرجوا ليتعلموا، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، بغرض الاتباع والتأسي. طيب قال جابر، حتى أتينا ذا الحليفة، يبقى الآن سلم مع صحبه وأصحابه الكرام، خرج منين؟ ها، مدينة. إيه ميقات أهل المدينة؟ قال جابر، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة هي مهل أهل المدينة، مهل ضم الميم وكسر الهاء. ما معنى مهل؟ مهل أصلها من الإهلال، ومعنى مهل أهل المدينة أي هو الميقات الذي يهلون منه. ما معنى يهلون؟ يعني يحرمون. طيب اكتب يا ابني. نعم، مهل هو المكان الذي يحرم منه المرء. فأهل المدينة طبعا كما ذكرنا ان مثلا غالب المصريين بيطلعوا العمرة بيروحوا الاول فين؟ معظم برامج العمرة بتكون في المدينة، فأصبح ميقات أهل مصر ايه؟ لأن هم بيجوا المدينة على ايه؟ على مكة. طيب فمهل أهل المدينة أي مكان الإهلال والإحرام هو ذو الحليفة، وسميت أيضا دلوقتي المشهورة بإيه؟ بأبيار علي، لما يدعى أو يقال أن عليا قاتل عندها إيه؟ الجن، ولعل هذا فرية من مما اخترعه الشيعة. طيب قال جابر، فولدت أسماء بنت عمير. ولا ولدت، ينفع ولدت؟ ينفع نحرك التاء؟ ينفع ليه يا محمد؟ ينفع ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش التاء الفاعل، فهي فوق ايه؟ لان الحكم هنا بيختلف. شوف انت مثلا في قصه السيده حنه ام مريم، فقالت ايه؟ والله اعلم بما وضعت في قراءة أخرى وضعت. ها طيب، طبعا كلا القراءتين يعني المعنى صحيح، لكن هنا المعنى ما ينفعش. نعم، من قراءة حفص إيه؟ والله أعلم بما وضعت. الله يعلم بما وضعت. وفي قراءة والله أعلم بما وضعت، أي أنا فاعل الفاعل. طيب وضعت هذا إخبار عنها، لكن وضعته على لسانها. هنا مش هينفع نقول فولدت، انت الفاعل. الجبر يقول ايه؟ فولدت. ضبط الحديث مهم جدا. فولدت اسماء بنت عميس. طبعا اسماء بنت عميس هي زوجة من؟ الصديق ابي بكر. ولدت في هذه الحجة محمدا، محمد بن ابي بكر. طبعا اسماء بنت عميس كانت زوجة لمن؟ وكانت قبله زوجة لمن؟ جعفر. ثم تزوجها من؟ أو بكر. ثم مات وقتها فتزوجها من؟ علي بن أبي طالب. يعني لها من أزواجها زوجان شهيدان، من؟ جعفر وعلي. من من الصحابيات لها لهن أربع أزواج من الشهداء؟ يعني فهمت، عميس لها زوجان من الشهداء، جعفر وعلي. هناك صحابية هي عاتكة بنت زيد، يسموها زوجة الشهداء. عاتكة بنت زيد هي أخت سعد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن زيد تزوجها عبد الله بن أبي بكر فمات شهيدا، ابن سيدنا ابو بكر. ثم تزوجها زيد بن الخطاب فمات شهيدا. ثم تزوجها اخوه عمر بن الخطاب فمات. ثم تزوجها الزبير بن العوام فمات شهيدا. يا بنتي مالها؟ نعم الو. نكمل النريح، واضح ان الصوت بيقطع، الصوت في مشكلة تانية. نكمل. طيب قال فولدت عاتكة بنت زيد، صح كده؟ لا احنا نمنا ليه؟ اسماء بنت عميس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال لها سامع شغاله الحمد لله. طيب فاسماء ولدت، فارسلت سلم ماذا تفعل؟ لانه يعلم انهم الان عند الميقات، والناس طيب يغتسلون للإحرام، فهي الآن ماذا تفعل؟ الأمر ليس مجرد حيض مثلا لأيام، ولكن هذا إيه؟ نفاس. طيب قد يستمر إلى إيه؟ إلى 40 يوما. ومن المعلوم أنه من لتطهر لابد أن ينقطع موجب الحدث. في قاعدة مهمة جدا بتقول إيه؟ من شرط الطهارة انقطاع موجب الحدث. من شرط الإيه؟ الطهارة انقطاع موجب الحدث إلا لأصحاب الأعذار. دي قاعدة مهمة جدا، من شرط الطهارة انقطاع موجب الحدث إلا لأصحاب الأعذار. يعني مثلا إنسان بوله يستمر، ينفع يتوضأ؟ لا. طيب إلا لأصحاب الأعذار. ف فمن شرط الطهارة انقطاع موجب الحدث، على القول بأن لحم الجمال الجزور ينقض الوضوء. ها، ينفع إنسان وهو بياكل يتوضأ حتى ينقطع موجب يكف عن الأكل فيتوضأ، لكن أثناء الأكل يتوضأ؟ ها، عند الجمهور طبعا يقولون بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فالشاهد من ذلك أنها استشكل عليه أمر، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن الحدث مستمر، هي نفساء، الدماء مستمرة معها، فكيف تغتسل وماذا تفعل؟ العجيب في الأمر بقى أنه لم يذكر لأسماء في طوال حجة الوداع ماذا فعلت إلا في هذا الموطن. طبعا النفاس يستمر 40 يوما، هل حجت معهم؟ طبعا ما لا ينفع، مش هينفع تطوف، لأن كما ذكرنا مسألة عائشة كانت أمر فيها سهل. ليه؟ الحيض استمر الأيام، طيب لكن النفاس؟ فالعجيب العلماء قالوا أن لم يرد في حديث جابر ولا في غيره ماذا فعلت أسماء بعد ذلك، فلا يدرى ماذا صنعت، هل طهرت قبل رجوع، قبل أن رجعوا إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى المدينة. طيب هل طهرت قبل أن يرجعوا إلى المدينة فطافت معهم أم لم تحج أم ماذا؟ ها؟ مشقة إني والله صدق. طب تخيل النهارده تكون المرأة مثلا في المستشفى وحالة الوضع وفي البنج وعمليات، ودكتور رايح ودكتور جاي ودكتور رايح، أو ترى التألم دي بقى في صحراء، وتعرف يعني برضه امرأة نفساء تركب الناقة، ما مش عاوز جنبها، مش هيستمروا 40 يوم ينتظروها، فهيكملوا بقى ايه من الايه، من ذي الحليفة الى الايه، قول يا ابني الى مكة، امرأة يعني في حالة وضع تركب الناقة، وما أدراك بالناقة، الله المستعان. ولا في بقى مسكنات؟ لا، ولا ما شابه ذلك، لله الأمر والله. ها، شرف الحج. كمل المشقة العظيم. قال جابر، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. اغتسلي، هذا يفيد أن الحائض والنفساء إذا كانت المرأة حائضا أو حائضا أو نفساء عند الميقات فلها أن تغتسل، رغم أن الغسل إيه؟ لا يرفع حدثها، يعني مثلا لا يصح أن تطوف. طيب لكن أمر صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، قال: اغتسلي واستثري. الاستثار هو أن تتلجم بثوب، تلجم هو التحفظ، الأول على الحفاض يعني. فالاستثار قال: استثري، تضع خرقة بين رجليها على محل الدو محل الدم، ثم تشدها إلى وسطها، يعني هذه طريقة تقلل من خروج الدماء، تضع خرقة بين رجليها محل الفرج، ثم تشدها إلى وسط إلى الخاصرة لمنع دخول، لمنع خروج الدماء. وفي هذا دليل على أن الحائض كالنفساء، فكما أن النفساء تغتسل فهذا أيضا للحائض، بمعنى لو أن امرأة وصلت إلى الميقات أصابها الحيض، طيب ماذا عليها؟ ها، أيضا لها أن تغتسل لما ورد في حديث النفساء. ها، لا، أنا لا أتكلم عن الحج، أنا أتكلم عن الإيه، الآن إحنا في حالة الإيه، في حالة الإحرام من الميقات. طيب تحرم، تغتسل وتلبي، لم أتكلم عن المناسك إلى الآن، هذه ما زلنا عند الميقات. ولكن السلف لم يقل، لأسماء كما قال لعائشة، لم يقل لها إيه، افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يعني ماذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أصابها الحيض؟ قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها كذلك، لم يقل لأسماء بنت عمير افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا يبين الخطأ الذي وقع فيه ابن حزم رحمه الله عليه لما قال أن النفساء لها أن تطوف بالبيت. ابن حزم يقول إيه؟ الذي تمنع من الطواف هي الإيه؟ الحائض دون النفساء. لما فرق ابن حزم؟ قال لأن السلام لم ينهى أسماء بنت عمية، وإنما نهى عائشة. كانت نفساء، كانت أسماء حالة نفاس، وكانت عائشة حائضة. طيب حائضة، فقال ابن حزم يجوز للنفساء أن تطوف بالبيت، وإنما التي تمنع هي من الحائض. لما؟ قال لأن السلام إنما نهى عائشة ولم ينهى أسماء بنت عميس. وهذا كلام عليه كلام مخالف لجميع أهل العلم، فالجميع أهل العلم على أن لا الحائض تطوف ولا النفساء. طيب فيقول لما لم يقل لا نسلم لأسماء لا تطوفي؟ عندنا قاعدة تقول يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. في حديث عائشة ده كان وقت حاجة وقال لها لا تطوفي، أما حديث أسماء فكانوا لسه فين الميقات. طيب ولم يصل إلى المدينة، ولم يصل إلى مكة، فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. يعني إيه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة؟ وقت حاجة المكلف للعبادة يجوز أن يؤخر البيان، وليس هذا كتمانا للبيان مثلا، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولهذا أدلة كثيرة في مسائل الأصول. ثم قال جابر ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ناقته حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. القصواء بفتح القاف هي الناقة التي قطع طرف أذنها، وناقة سلم لم يكن منها شيء مقطوع، ولكن كان هذا لقبها القصواء. طبعا لم تكن مقطوعة الأذن، ولكن هكذا لقبت. قال جابر أهل بالتوحيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الناقة أهل بالتوحيد. النية محلها القلب. طيب وإنما يسمي النسك، فيقول لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة، ثم يلبي. وفي رواية الإسلام كان يقول لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. الفرق بين الرياء والسمعة، الرياء أن تفعل الأمر ليراك الناس، السمعة أن تقول الشيء ليسمعك الناس، كنت إماما، كنت خطيبا، كنت قارئا. طيب الرياء تفعل العبادة من الرؤية، والسمعة من التسمية، يعني ليسمعك غيرك فيثني عليك. ها لا فيها تفصيل، طبعا فيها تفصيل شرحناه في درس الجمعة، درس كتاب التوحيد. انت ما بتحضرش صح؟ الجمعة العشاء درس التوحيد. نقف عند معنى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا درس كامل في التوحيد، لو أردنا أن نفرد له محاضرة لما كان ذلك بعيدا، وما ذلك كان كثيرا. لكن طبعا احنا هنشير إشارات فقط إلى هذه التلبية، تلبية التوحيد، فيها توحيد هذه الجملة، فيها توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. نريد ذكرا يجمع هذه الأقسام الثلاثة التلبية، نريد آية تجمع هذه أنواع التوحيد الثلاثة. تفضل. نريد آية تجمع أنواع التوحيد الثلاثة، كما ذكرنا هذا الذكر في التلبية يجمع أنواع التوحيد الثلاثة. كيف سيأتي؟ إن شاء الله. بالنسبة للمواعيد في تغيير في المواعيد، صح؟ هيبقى مواعيد بلوغ المرام 3 أيام، سبت وأحد وأربعاء، في تفسير الأول ثم بلوغ المرام بعد الفجر. لا عايزين نخلص إن شاء الله عشان بس بلوغ المرام ننتهي منه إن شاء الله. ها؟ المواعيد هيبقى الحد السبت والحد والاربع فجرا طول المرض كله، والتوحيد ده الجمعه العشاء، والاقتصاد عصر الاثنين، والتفسير الجمعه، والتفسير على النت اثنين وخميس الساعه 10. ها ما اجبتم؟ تفضل. مش بجمع، مش بجمع ولا مقسم ولا مطلع ولا مضرب. ها حاضر امشي. ها انا نهاية الايه جاب لي اخر كلمه فيها سميه. عايزين اقول بقى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر. يعني هل تعلم له سميه؟ ها فين توحيد الالوهيه؟ فاعبده خلاص. بتفكر في ايه؟ فكر في ايه؟ فاعبده. توحيد الربوبيه فكر. رب السماوات والارض هل اسماء والصفات؟ هل تعلم له سميه؟ الله لا سميه له، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا كفؤ له. صلى الله على نبينا. يبقى ان شاء الله ميعادنا السبت ان شاء الله. اي سؤال اتفضل. ها